بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه. باب الفوات والإحصار: من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط، ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام ثم حل، وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. باب الهدي والأضحية: أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ إلا جذع ضأن وثني سواه. فالإبل 5 سنين، ولبقر 2 سنتان، ولمعز 1 سنة، ولضأن نصفها. وتجزئ الشاة عن 1، والبدنة والبقرة عن 7، ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعضباء، بل البتراء خلقة، والجماء والخصي غير المجبوب، وما بإذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، تقدم لنا ما يتعلق بصفة العمرة، وذكرنا أنها تشرع في كل وقت، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، خلافا للحنفية الذين كرهوها في أيام التشريق ويوم عرفة ويوم النحر. وكذلك أيضا تقدم لنا ما يتعلق بأركان الحج، كذلك أيضا ما يتعلق بواجباته، وهل السعي ركن من أركان الحج أو أنه ليس ركنا من أركان الحج، وأن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في ذلك على 3 آراء. وكذلك أيضا تكلمنا عن أركان الحمرة وعن واجباتها، وأن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن طواف الوداع ليس من واجبات العمرة، وذكرنا أن هذا هو قول جمهور أهل العلم خلافا للشافعية، فإن الشافعية هم الذين يرون أن طواف الوداع من واجبات العمرة، وذكرنا دليل كله، وأن الأظهر في هذه المسألة والله أعلم أن طواف الوداع ليس من واجبات العمرة. كذلك أيضا سبق لنا ما يتعلق بوقوف الحائض، وهل تقف بباب المسجد أو لا، وما يتعلق بالملتزم إلى آخره. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم، قال: ومن ترك ركنا، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. من نقص شيئا من مناسك الحج فإن هذا لا يخلو من أحوال. من نقص شيئا من مناسك الحج فإن قال بحسب ما نقصه من هذه المناسك. الحال الأولى أن ينقص ركنا من أركان الحج، فإن نقص ركنا من أركان الحج بينه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. نقول إذا نقص ركنا من أركان الحج فهذا يختلف، فإن كان المتروك هو الإحرام هذا لم ينعقد نسكه، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك، فهو لم يدخل في النسك. وإن كان المتروك هو الوقوف بعرفة فهذا سيأتينا إن شاء الله في باب الفوات والإحصاء، سيأتي باب مستقل لذلك. وإن كان المتروك هو الطواف والسعي فإنه لم يزل محرما، لم يتحلل التحلل الثاني، لأن الطواف والسعي، طواف الإفاضة سعي الحج كما سلف لنا وقتهما العمر، يعني وقتهما العمر. وعلى هذا إذا ترك ركن من أركان الحج أقول فيه تفصيل، إن كان المتروك هو الإحرام فإن إحرامه لم ينعقد أصلا، لأن الإحرام هو النية والنية لم يأتي بها. وإن كان المتروك هو الوقوف بعرفة فسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بأحكام الفوات والإحصار. وإن كان المتروك هو طواف الإفاضة أو سعي الحج فإنه لا يزال محرما، لم يتحلل التحلل الثاني، لأن طواف الإفاضة سعي الحج لا يفوتان، كما يقول العلماء رحمهم الله بأن وقتهما هو العمر. هذا ما يتعلق بالحال الأولى، وهي أن يكون المتروك ركنا من أركان الحج. الحال الثاني قال لك المؤلف: ومن ترك واجبا فعليه دم. هذه الحال الثانية، أن يترك واجبا من واجبات الحج، فيقول المؤلف رحمه الله يلزمه دم. وهذا قول جمهور أهل العلم في الجملة، يعني قول جمهور أهل العلم في الجملة، وإن كانوا يختلفون في شيء من التفاصيل، لكن هذا رأي جمهور أهل العلم في الجملة. والرأي الثاني رأي الظاهرية أنه لا يلزمه دم، ولكل منهم دليل. أما الذين قالوا بأنه يلزمه دم فاستدلوا بقول الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهذا يشمل، هذا يشمل الإحصار عن جميع الحج أو بعضه. الله عز وجل يقول: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهذا يشمل ما إذا أحصر عن جميع الحج أو عن بعضه. فإذا أحصر كما سيأتينا إن شاء الله يجب عليه أن يذبح هديا، كذلك أيضا لو أحصر عن واجب من الواجبات، وهذا يحصل اليوم كثير، يعني الإحصار عن واجب من واجبات الحج هذا كثير. ونضرب أمثلة على ذلك، مثلا زحام السيارات في الوصول إلى مزدلفة، تجد أن كثيرا من الناس يحصرون ما يتمكن أن يصل إلى مزدلفة حتى يفوت الوقت، هذا كثير من الناس يحصل لهم ذلك، يحصر عن هذا الواجب. كذلك أيضا بعض الناس يحصرون عن الرمي، نعم يحصرون عن الرمي، ربما أنه يريد أن يذهب في اليوم 13 فتحصره السيارات والزحام لا يتمكن من الرمي حتى تغرب عليه شمس اليوم 13، وحينئذ فات وقت الرمي. كذلك أيضا مما استجد الآن فيما يتعلق بالإحصار، فيما يتعلق بالإحصار من الإحصار عن المواقيت، يعني بسبب التراخيص هذه تجد أن بعض الناس لا يحرم من الميقات خوفا من المنع ويتقدم، ثم بعد ذلك يحرم من دون المواقيت، هنا ترك واجبا من واجبات الحج. فيقولون بأن الآية شاملة لإحصار الحج كله أو لشيء منه. وكذلك أيضا يستدلون بأثر ابن عباس الثابت عن كما في البيهقي وغيره، أنه قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق لذلك دما، يعني من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق لذلك دما. الرأي الثاني رأي الظاهرية، وقالوا بأن هذا لا يجب فيه شيء إلا ما ورد به النص، وهو الإحصار عن جميع الحج إلى آخره، نعم. وما عدا ذلك فقالوا بأن الأصل في ذلك البراءة. قال لك الحال الثالثة إذا كان المتروك سنة من سنة الحج فهذا لا يجب عليه شيء، فلو ترك مثلا استلام الحجر الأسود في الطواف، أو ترك الأذكار المشروعة أو الأدعية المشروعة أو غير ذلك، أو مثلا ترك ركعتي الطواف، فإنه لا شيء عليه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصاء. هذا الفوات كما ترجم هذا الباب كما ترجم المؤلف رحمه الله تعالى يشتمل على مسألتين: المسألة الأولى ما يتعلق بالفوات، والمسألة الثانية ما يتعلق بالإحصاء. فعندنا المسألة الأولى الفوات وما يتعلق بها من أحكام. الفوات في اللغة هو السبق الذي لا يدرك. الفوات في اللغة هو السبق الذي لا يدرك. وأما في الاصطلاح فهو أن يطلع فجر يوم النحر قبل أن يقف الحاج بمكة بعرفة، أن يطلع فجر يوم النحر قبل أن يقف الحاج بعرفة. إذا طلع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة فات الحج بإجماع العلماء. وعلى هذا نقول متى يحصل الفوات؟ يحصل الفوات إذا طلع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة، هذا فاته الحج بإجماع العلماء، قد دلت على ذلك السنة، وكذلك أيضا آثار الصحابة، وكذلك أيضا إجماع العلماء. أما السنة فحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، صححه جمع من أهل العلم منهم ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم وغيرهم. وكذلك أيضا آثار الصحابة كما ورد ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه كما سيأتينا إن شاء الله. وكذلك أيضا إجماع العلماء منعقد على ذلك. طيب، الآن إذا فات الحج، هذا حاج طلع عليه فجر يوم النحر قبل أن يقف بعرفة، ما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟ ما الذي يترتب على ذلك؟ نأخذها حكما حكما. قال لك المؤلف: من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. هذا الحكم الأول. الحكم الأول على من طلع عليه فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة فاته الحج بالإجماع. قال الحكم الثاني: قال وتحلل بعمرة. هذا الحكم الثاني. الحكم الثاني نقول: اذهب وتحلل، لأنه لا يزال محرما، اذهب إلى البيت وتحلل من إحرامك بعمرة، تحلل من إحرامك بعمرة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو مذهب الإمام مالك. والرأي الثاني مذهب أبي حنيفة والشافعي أنه يتحلل بأعمال العمرة، يعني لا يتحلل بعمرة وإنما يتحلل بأعمال العمرة، هكذا قال، يتحلل بأعمال العمرة. لكن المشهور من المذهب مذهب أبي مالك رحمه الله تعالى أنه يتحلل بعمرة، ويدل لذلك أن هذا هو الوارد عن عمر رضي الله تعالى عنه، فإن عمر رضي الله تعالى عنه قال لمن فاته الحج، قال تحلل بعمرة وعليه الحج من قابل، قال يتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل. وهذا رجه البيهقي وإسناده صحيح. الذين قالوا يتحلل بأعمال الحج. قالوا بأن عمر قال لأبي أيوب لما فاتح الحج، قالوا إن عمر قال اصنع كما يصنع المعتمر، لكن نقول بأن قول عمر اصنع كما يصنع المعتمر المقصود بذلك ماذا؟ العمرة، هذا هو المقصود، المقصود بذلك العمرة الشرعية. ولأن عندنا قاعدة وهي أن الحقائق الشرعية ترجع نعم إلى ما جاء على لسان الشارع، يعني الحقائق الشرعية يراد بها ما جاء على لسان الشارع، والذي جاء على لسان الشارع هي العمرة المعروفة. المهم الصواب في هذه المسألة نعم أننا نقول بأنه يتحلل بعمرة، هذا الحكم الثاني. قل اذهب لمن فاته الحج، اذهب إلى البيت وتطوف وتسعى وتقصر، وهذه العمرة تجزئه عن عمرة الإسلام، تجزئه عن عمرة الإسلام. ولأن هذا الشخص لما تعذر عليه الحج الأكبر فإنه يصير إلى الحج الأصغر، فإن العمرة هي الحج الأصغر كما جاء في حديث عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه قال ويقضي. هذا الحكم كم؟ الثالث والرابع؟ الثالث. نقول عليك أن تقضي الحج من قابل، عليك أن تقضي الحج من قابل. وهذا الحج الفائت لا يخلو من حالتين، هذا الحج الفائت لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون فرضا، فهذا يجب عليه القضاء بالاتفاق، يعني بالاتفاق أنه يجب عليه القضاء لأنه لم يبرئ ذمته من هذا الحج، من هذا الواجب، من هذا الركن. إذا كان الفائت فرضا حجا مفروضا واجبا عليه فنقول بأن ذمته لم تبرأ منه. الحالة الثانية أن يكون الفائت حجا تطوعا، فهل يجب عليه أن يقضي أو نقول بأنه لا يجب عليه أن يقضي؟ جمهور العلماء أنه يجب عليه أن يقضي، واستدلوا بأن عمر رضي الله تعالى عنه قال لمن فاته الحج وعليه الحج من قابل، نعم وهذا ثابت عن عمر قال وعليه الحج من قابل. والرأي الثاني رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وبه قال عطاء أنه لا يجب عليه أن يقضي، نعم لا يجب عليه أن يقضي. وما الدليل على ذلك؟ أدعى ذلك الإجماع، الإجماع منعقد على أن الذي يجب في العمر كم مرة يجب الحج؟ مرة واحدة. لو قلنا بأنه يجب عليه أن يقضي كان لا ترتب على ذلك أن نقول بأنه يجب عليه الحج في عمره مرتين. وأيضا يستدلون على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس الحج مرة فمن زاد فمتطوع. وأيضا من أقوى أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر عن البيت في الحديبية واعتمر من العام القابل عمرة القضية، وكثير من الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لم يكونوا معه في عمرة القضية، مما يدل على أنه لا يجب أن يقضي إذا كان تطوعا. وعلى هذا يحمل قول عمر رضي الله تعالى عنه وعليه الحج من قابل، يحمل على أي شيء؟ ها؟ على الفرض، على أن الحج الذي فات حج الفريضة، يحمل على أن الحج الذي فات هو حج الفريضة. ولأن هذا الشخص وإن تعذر عليه الحج الأكبر فإنه صار إلى الحج الأصغر وأتى بالحج، أتى بالحج الأصغر. فالصواب في هذه المسألة أن نقول بأنه لا يجب عليه أن يقضي إذا كان الفائت تطوعا، ولأن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. قال المؤلف رحمه الله ويهدي، هذا الحكم الرابع، ونقول لهذا الذي وجب الذي فاته الحج نقول بأنه يجب عليك أن تهدي، تذبح هديا، نعم تذبح هديا. وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، هذا ما عليه جمهور العلماء رحمه الله تعالى أنه يجب عليه أن يذبح هديه. وعند الحنفية يعني عند الحنفية أنه لا يجب عليه أن يذبح هديه. وكلا الفريقين يتمسك بما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه. فالذين قالوا بأنه يجب عليه أن يذبح هديا قالوا بأن هذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه كما في خبر الأسود بن يزيد في من فاته الحج. قالوا نعم هذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه في خبر أبي أيوب لما فاته الحج أمره عمر رضي الله تعالى عنهما بالهدي. والذين قالوا بأنه لا يجب عليه الهدي الحنفية قالوا بأن في خبر الأسود بن يزيد أن عمر ما ذكر الهدي أن عمر رضي الله تعالى عنه ما ذكر الهدي. والأقرب في ذلك أن نقول إن كان هذا الهدي قد عينه بالإشعار أو بالسوق ونحو ذلك فهذا لا إشكال يجب عليه أن يذبحه. وإن كان الهدي ما تعين هذا الهدي الهدي هذا لم يتعين يظهر والله أعلم أن الأصل براءة الذمة ونقول بأنه يستحب له أن يذبح الهدي والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله ويهدي قال إن لم يكن اشترطه هذا الحكم ماذا ها؟ الحكم الخامس إن كان اشترط هذا الذي فاته الحج اشترط في بداية الإحرام أن محلي حيث حبستني. وقد سبق لنا أن ذكرنا الاشتراط هل الاشتراط مشروع أو ليس مشروعا وأن الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه مشروع سنة. الشافعي يقول مباح والحنفية والمالكية يقولون ليس مشروعا والظاهري يقولون بأنه واجب إلى آخره. المهم واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه مشروع لمن يخاف من إتمام النسك. المهم إذا اشترط في بداية إحرامه ورجحنا أنه إذا خاف من عدم إتمام النسك فإنه يشرع له أن يشترط ما دام أن الاشتراط في حقه مشروع كما لو كان خائفا من عدم إتمام النسك. فنقول إذا فاته الحج بسبب هذا العذر يقول لك المؤلف رحمه الله لا شيء عليه. وش معنى لا شيء عليه؟ يعني لا يجب عليه هدي ولا يجب عليه قضاء. الهدي لا يجب عليه أن يذبحه ولا يجب عليه قضاء التطوع. أما قضاء الواجب هذا لا إشكال فيه. وأما التحلل بعمرة لا بد أن يتحلل بعمرة لأنه قادر على البيت. فنقول إذا اشترط أن محلي حيث حبسته والاشتراط هنا مشروع في حقه إذا كان اشتراط مشروعا في حقه ثم فاته الحج يقول لا شيء عليه. ما معنى لا شيء عليه؟ أنه لا هدي عليه كما ذكرنا خلاف أهل العلم رحمه الله في الهدي. وأنه ماذا؟ لا يجب عليه أن يقضي التطوع على القول بالقضاء لكن الفرض هذا لا بد منه. وأما ما يتعلق بإحرامه فنقول ماذا؟ يذهب ويتحلل بالعمرة لأنه قادر عليه تحلل بعمرة لأنه قادر على البيت. هذا ما يتعلق بالفوات. الآن انتهت المسألة الأولى وتلخص لنا أن الفوات هو أن يطلع فجر يوم النحر قبل أن يقف بعرفة وأن يترتب عليه أحكام. أولا الحكم الأول فوات الحج. الحكم الثاني هل يجب القضاء أو لا يجب القضاء. الحكم الثالث أنه يتحلل بعمرة. الحكم الرابع ما يتعلق بالهدي. الحكم الخامس ما يتعلق بالاشتراط إن كان اشترط. وذكرنا متى ينفعه الاشتراط ومتى لا ينفعه وما هي الأشياء التي ينفعه فيها الاشتراط والأشياء التي لا ينفعه فيها الاشتراط. ثم شرع المؤلف رحمه الله في المسألة الثانية قال ومن صده عدو عن البيت الإحصار. هنا شرع في المسألة الثانية وهي مسألة الإحصار. الإحصار في اللغة المنع. الإحصار في اللغة المنع وأما في الاصطلاح فهو منع الناسك من إتمام نسكه، منع الناسك من إتمام نسكه. الإحصار له أقسام، نأخذها قسما قسما. نعم، القسم الأول قال: ومن صده عدو عن البيت أهدى. قول المؤلف رحمه الله ومن صده عدو، يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن الإحصار خاص بأي شيء؟ بالعدو، وهذا سيأتينا إن شاء الله، يأتينا إن شاء الله. وأن الصواب في هذا ما ذهب إليه الحنفية رحمه الله، الحنفية هم أوسع الناس فيما يتعلق بما يكون به الإحصار. المهم عندنا القسم الأول من أقسام الإحصار أن يكون الإحصار عن البيت، يعني عن الحرم، هذا إذا أحصر منع من البيت لا يتمكن من دخول البيت، ما الذي يجب عليه؟ هذا القسم الأول. القسم الأول أن يكون الإحصار عن الحرم، ما الذي يجب عليه؟ قال لك: ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. يقول يترتب عليه ذلك، ما تمكن من البيت يجب عليه الهدي، يجب عليه أن يذبح هديا. ودليل ذلك قول الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهذا ما عليه جمهور العلم خلافا للمالكية، المالكية يقولون بأن الهدي سنة، ما الصحيح في ذلك ما عليه جمهور أهل العلم. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما أحصر ذبح الهدي، نعم ذبح الهدي ثم حل. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يجب عليه أن يحلق أو أن يقصر، لأنه قال لك ذبح الهدي ثم حل، ما قال بأنه يحلق أو يقصر، يعني وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو قول أكثر أهل العلم. أكثر أهل العلم يتمسكون بظاهر القرآن، الله عز وجل ذكر الهدي ولم يذكر حلقا ولا تقصيرا. والرأي الثاني رأي الشافعية أنه لا بد أن يحلق أو أن يقصر، يعني لا بد. ويدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة في الحديبية كما في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في البخاري، أمرهم بالحلق، بالذبح وبالحلق، فلما توالوا في ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حلق. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعية، فالصواب نقول يذبح ويحلق أو يقصر. قال: فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. نعم، إن فقده فإن صام 10، هذا المذهب. طيب ما عنده هدي، ليس عنده دراهم، أو ليس عنده هدي نباع، وش نقول؟ نقول يقصر ويحلق. طيب في بدل؟ قال لك المؤلف في بدل، يصوم 10 أيام، يعني يصوم 10 أيام ثم يحل بعد هذه العشرة. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني رأي الحنفية رحمه الله أنه لا بدل للهدي، وهذا هو الذي دل له القرآن. الله عز وجل كما سلف لنا ذكر المحصر والمتمتع في آية واحدة، وذكر أن المتمتع إذا لم يجد هديا فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، أما المحصر ما ذكر له بدلا. فالصواب في ذلك أنه لا يجب عليه، أن يصوم. نعم، الشافعي يقول البدل هو الإطعام، نقوم الشاة ونشتري بقيمتها طعاما يطعم للمساكين، لكن الصحيح ما ذهب إليه الحنفية. أما ما ذهب إليه الحنابلة أن البدل هو الصيام، أو الشافعية البدل الإطعام، هذا كله لا دليل عليه. قال: ثم حل. فهذا القسم الأول، انتهى الآن القسم الأول وهو ما يتعلق بالإحصار عن ماذا؟ عن البيت. فإذا أحصى عن البيت نقول وش يلزمه؟ اذبح الهدي، الحلق أو التقصير. إذا لم يكن معك هدي، هل يجب عليه صيام أو إطعام؟ الصحيح ما ذهب إليه الحنفية أنه لا صيام ولا إطعام، وإنما يتحلل، وأيضا يجب عليه ماذا؟ الحلق أو التقصير. وعلى هذا على الصحيح إن كان معه الهدي ذبح الهدي، ما معه هدي يحلق أو يقصر، وحينئذ يكون انتهى أمره. هذا ما يتعلق بالقسم الأول، وهو ما إذا أحسن على البيت. قال وإن صد عن عرفة تحلل بعمره. هذا القسم الثاني من أقسام الإحصار، يعني القسم الثاني من أقسام الإحصار أن يحصر عن عرفة. إذا أحصر عن عرفة يعني هو يتمكن من البيت، يتمكن من المسجد الحرام، لكنه بالنسبة للعرفات ما يتمكن. ولنفرض أنه حصل له عائق كما تحصل الآن، قد يحصل له عائق من رجال الأمن مثلا، هو ممنوع ليس معه ترخيص، يعني هذا نوع من الإحصار. أو مثلا لا يتمكن من الذهاب إلى عرفات لكونه بعيدا منها، حصل له حادث في الطريق لكنه يتمكن من الحرم، يعني إلى آخره. المهم الآن صد عن عرفات، ماذا نقول له؟ نقول اقلب حجك إلى عمره، يعني اقلب حجك إلى عمره، لأن قلب الحج إلى عمره في حال السعة مشروع وليس مشروعا، فلا أن يشرع في حال الضرورة والشدة والضيق من باب أولى. فنقول اقلب حجك إلى عمره وتذهب تطوف وتسعى وتقصر وتنتهي، يعني تذهب وتطوف وتسعى وتقصر وتنتهي. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى تحلل بعمره. فإذا صد عن عرفات نقول اقلب حجك إلى عمره. لكن لو صد عن عرفات حتى فات الحج، قبل أن يقلب حجه إلى عمره، وش الحكم هنا؟ نقول أخذ حكم الفوات. فإذا صد عن عرفات نقول له انقلب حجه إلى عمره، تحلل بعمره ولا شيء عليه، انتهى. إذا صد عن عرفات ولم يقلب حجه حتى فات وقت الوقوف، أخذ حكم ماذا؟ أخذ حكم الفوات. تقول أخذ حكم الفوات. طيب القسم الثالث، نعم القسم الثالث، إذا أحصر عن طواف الإفاضة أو عن السعي، نعم إذا أحصر عن طواف الإفاضة أو السعي، وش الحكم هنا؟ هل يكون محصرا أو لا يكون محصرا؟ المشهور من المذهب أنه لا يكون محصرا إذا أحصر عن طواف الإفاضة، وهذا أيضا رأي جمهور أهل العلم. أحصر عن طواف الإفاضة، مثال ذلك مرض لا يتمكن أن يطوف طواف الإفاضة، أحصر عن طواف الإفاضة. أو مثلا رجل طاف طواف الإفاضة 6 أشواط ثم ذهب إلى بلده، ذهب إلى بلده، الآن لا يتمكن أنه يرجع، بلده في الهند لا يتمكن أنه يرجع مرة أخرى، الآن محصر عن طواف الإفاضة، وش الحكم هنا؟ جمهور العلماء أنه ما في إحصار عن طواف الإفاضة. لماذا؟ أيوة، لأن وقته العمر، طواف الإفاضة يقولون بأن وقته العمر، متى ما تيسر اصبر، تظل محرما إلى أن يتيسر هذا الطواف ينفك عنك الإحصار. وهذا كما قلنا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني رأي الشافعية، نعم الرأي الثاني رأي الشافعية أنه يتحلل، وهذه تحصل كثيرا، لكن نفهم أنه إذا تحلل أن الحج يفوت عليه ولا ما يفوت؟ ولا الحج يفوت عليه. إذا أحصر ثم تحلل فات الحج عليه، لأنه لم يؤدي ركنا من أركان الحج. ومثله أيضا السعي، لكن كما ذكرنا أن السعي أمره أخف وأن العلماء يختلفون فيه، يعني فإذا أحصر عنه أمره أخف، كما ذكرنا أن الحنفية يرون أنه واجب، يعني لو أنه ذبح دم ما يجسر أن يقال لأنك لم تحج وعليك أن تحج مرة أخرى. طيب، القسم الرابع أن يحصر عن واجب من واجبات الحج. إذا أحصر عن واجب من واجبات الحج فالفقهاء يقولون لا إحصار عن واجب ويجب عليه دم، وهذا كما ذكرنا، يعني كما ذكرنا إذا منع من الوقوف في المزدلفة، يعني إذا منع من الوقوف في المزدلفة بسبب الزحام، يعني منع من الوقوف بسبب زحام السيارة، هنا الآن أحصر عن واجب. فيقولون المؤلف، يقولون الفقهاء، أنا قلت أنهم يقولون لا يحصر، لا، يقولون بأنه لا يتحلل بسبب الإحصار عن واجب، لا يتحلل بسبب الإحصار عن واجب ويلزمه دم. فإذا أحصر عن واجب من الواجبات يقولون بأنه لا يتحلل ويجب عليه دم، وهذه المسألة سبق أن أشرنا إليها. أما إن أحصر عن سنة من السنن فهذا لا شيء عليه. فتلخص لنا أن الإحصار ماذا؟ ها؟ إما أن يكون عن البيت، وإما أن يكون عن عرفات، وإما أن يكون عن طواف الإفاضة والسعي، وإما أن يكون عن واجب من واجبات الحج. قال المؤلف رحمه الله: وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. يعني الإحصار، هل الإحصار خاص بالعدو أو نقول بأن الإحصار ليس خاصا بالعدو؟ الأئمة يتفقون على ثلاثة أشياء يكون بها الإحصار، يتفقون على ثلاثة أشياء يكون بها الإحصار. يتفقون على أن الإحصار يكون بالعدو، ويكون بالفتنة، ويكون بالحبس ظلما، يعني لو حبسه شخص ظلما ليس بحق، وكذلك أيضا بالفتنة، وكذلك أيضا بالعدو، ما عدا ذلك يختلفون فيه. مثلا كما ذكر المؤلف مرض، نعم، حصره مرض، هل يكون محصرا أو نقول بأنه لا يكون محصرا؟ أو مثلا ضياع النفقة، هل يكون محصرا أو نقول بأنه لا يكون محصرا؟ أو مثلا حصل حادث على السيارة، هل يكون محصرا أو نقول بأنه لا يكون محصرا؟ أو مثلا ضل الطريق وضاع إلى آخره. هذه المسائل ونحوها هل هي داخلة في الإحصار أو ليست داخلة؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو رأي جمهور أهل العلم أنه لا يكون محصرا، والرأي الثاني رأي الحنفية أنه يكون محصرا وله التحلل. نعم، وله التحلل. ودليل الجمهور أن الله سبحانه وتعالى أمر بإتمام الحج وأتم الحج والعمرة لله، ولأن إحصار النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بالعدو. وأما الحنفية فيسدلون بالعموم: وإن أحصرتم فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهذا عام يشمل كل إحصار، وهذا القول هو الصواب. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هذا عام يشمل كل حصر، وهذا القول هو الصواب. قال المؤلف رحمه الله: إن لم يكن اشترط. يعني إن لم يكن اشترط، يعني إذا اشترط في ابتداء إحرامه كما تقدم الكلام عليه، إذا اشترط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، ها، يستفيد بهذا الاشتراط إذا كان الاشتراط مشروعا له، ماذا يستفيد؟ أنه يسقط عنه ماذا؟ الهدي يسقط عنه ماذا؟ قضاء التطوع فقط، يسقط عنه الهدي وقضاء التطوع. وأيضا نحن ذكرنا أنه إذا صد عن البيت أو صد عن عرفة أنه يقلب ماذا؟ إذا صد عن البيت أنه يتحلل إلى آخره. لكن هل يجب عليه أن يقضي هذا الحج أو لا يجب عليه أن يقضي هذا الحج؟ هل يجب عليه أن يقضي هذا الواجب أو لا يجب عليه؟ قلنا إن كان واجبا هذا يجب عليه، وإن كان تطوعا لا يجب عليه في حال الإحصار. أيضا نضيف إلى هذه المسألة، في حال الإحصار سواء كان إحصار عن البيت أو كان إحصار عن عرفات أو كان إحصار عن طواف الإفاضة أو السعي، هل يجب عليه أن يقضي هذا النسك الذي أحصر عنه أو نقول لا يجب عليه أن يقضي إذا تحلل؟ إن كان فرضا وجب عليه أن يقضيه بالاتفاق، وإن كان تطوعا لا يجب عليه على الصحيح. وذكرنا خلاف في هذه المسألة، خلاف كما سلف، الصحيح أنه لا يجب عليه. وعلى هذا إذا اشترط في ابتداء إحرامه وش الذي يستفيده؟ يستفيده أن الهدي لا يجب عليه، وكذلك أيضا التطوع قضاء التطوع لا يجب عليه، لا يجب عليه. لكن كونه يذهب إلى البيت ويتحلل بعمرة إذا كان يتمكن من ذلك، هذا نقول بأنه يجب عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية، يعني ما يتعلق بأحكام الهدي والأضحية، وكذلك أيضا ما يتعلق بأحكام العقيقة، ما يتعلق بأحكام العقائق. وهل هذه هي الذبائح التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، أو أن الذبائح التي يتقرب بها إلى الله عز وجل أعم من ذلك؟ للعلماء رحمه الله في ذلك رأيان. ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله، يعني ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الذي يتقرب به إلى الله عز وجل هي، يعني الذبح الذي يتقرب به إلى الله عز وجل هو ذبح الأضحية، ذبح الأضحية والهدي والعقيقة. وأيضا شيخنا ابن عثيمين في كتابه القول المفيد أضاف إلى ذلك النذر، أضاف إلى ذلك النذر. وعلى هذا لا تتقرب إلى الله عز وجل إلا بهذه الذبائح فقط. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني قال به يعني أئمة الدعوة النجدية أنه لا بأس أن يتقرب وتذبحها لله عز وجل قربة، تذبحها لله عز وجل قربة. ومن قال بذلك الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله تعالى. لكن هل هذه الذبائح هي التي تفعل قربة عند الذبح أو أن ذلك أعم؟ الذي يظهر والله أعلم أن الأمر في ذلك عام، لأن إراقة الدم هذا شيء مقصود لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فصل ربك وانحر. وقول المؤلف رحمه الله الهدي، الهدي هو ما يهدى للحرم، وما يهدى للحرم. لكن هل الهدي خاص ببهيمة الأنعام أو أنه يشمل بهيمة الأنعام وغيرها؟ يعني أنت قد تهدي للحرم بهيمة الأنعام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الهدي وهو مقيم بالمدينة، أو أن هذا خاص بأي شيء؟ هذا هل هو خاص بالبهيمة أو أنه يشمل حتى الطعام والملابس إلى آخره؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون بأنه شامل ما يهدى للحرم من بهيمة الأنعام وغيرها. والرأي الثاني أن الهدي هو خاص ببهيمة الأنعام، خاص بما يهدى للحرم أنه خاص ببهيمة الأنعام. والصواب في ذلك ما ذهب إليه الفقهاء رحمه الله. نعم. وهذه السنة تكاد تكون اندثرت أو قليل من يعمل بها، يعني كون الإنسان يهدي، نعم يهدي. وليس الهدي يعني الهدي ليس خاصا في وقت النسك، يعني في جميع طول السنة، جميع طول السنة يستحب أن يهدى للحرم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث هديه وهو مقيم بالمدينة، فسنة للمسلم أن يهدي للحرم، يهدي للحرم سواء كان من بهيمة الأنعام أو على الصحيح كان غيرها من المطعمة والملابس إلى آخره من الفقراء. والأضحية، الأضحية في اللغة، الأضحية لغة هي الشاة التي تذبح ضحى، وأما في الاصطلاح فهي ما يذبح من بهيمة الأنعام بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل. يقول ما يذبح من بهيمة الأنعام بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل. والعقيقة، العقيقة في اللغة قيل بأنها الذبح نفسه، وهذا الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله. وقيل بأن العقيقة هي الشعر الذي يكون على رأس المولود، لأنه يعق أن يقطع، يشرع أن يقطع في اليوم السابع. وأما في الاصطلاح فهي ما يذبح من بهيمة الأنعام، أو أحسن نقول ما يذبح من الغنم شكرا لله عز وجل على نعمة الولد، ما يذبح من الغنم شكرا لله عز وجل على نعمة الولد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. الهدي والأضحية والعقيقة، العقيقة سيفرد لها المؤلف رحمه الله فصلا مستقلا. الأضحية والهدي مشروعان، وسيتكلم المؤلف رحمه الله عن حكم الأضحية، هل هي واجبة أو سنة. مشروعان، وقد دل على مشروعيتهما القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فتقدم لنا، نعم تقدم لنا كثير من الآيات: فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي إلى آخره. وأيضا بالأضحية إن الله عز وجل قال: فصل ربك وانحر. ذكر بعض المفسرين أن المراد بالصلاة هنا صلاة عيد الأضحى، وأن النحر المراد به الأضحية. والسنة كما سيأتي إن شاء الله حديث كثيرة ستأتينا إن شاء الله فيما يتعلق بالأضحية والهدي، والإجماع قائم على مشروعيتهما. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الذبح والصلاة في كل ملة من الملل، في كل ملة من الملل توجد نسيكة وصلاة لا يقوم غيرهما مقامهما. يعني لو تصدق بأضعاف أضعاف الأضحية ما يقوم مقام الأضحية. يعني لو قال مثلا أنا الأضحية بخمسمائة ريال، أنا بتصدق بألف ريال أو بتصدق بألفين أو ثلاثة آلاف، يقول هذا ما يجزي عن الأضحية. لماذا؟ ها؟ أيوة، لأن إراقة الدم هذا مقصود لله عز وجل، هذا مقصود للشارع، التعبد لله عز وجل بإراقة الدم، ليس المقصود هو اللحم. بإمكان الإنسان يشتري لحم، أو لو كان المقصود اللحم قلنا تعطي دراهم أفضل، قد يكون الدراهم أفضل، لأن الدراهم قد يشتري بها المسكين شيئا يحتاج إليه، قد يقضي بها دين، لكن المقصود هنا التعبد لله عز وجل بإراقة الدم. قال: أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. يعني هذا أفضل ما يهدى وما يضحى به من حيث الجنس، يعني جنس البقر أفضل من جنس الإبل، أفضل من جنس البقر، وجنس البقر أفضل من جنس الغنم. فالأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، هذا إذا أراد أن يخرج كاملا، يعني إذا أراد أن يخرج كاملا. أما إذا أراد أن يخرج سبع بقرة سبع بدنة فالأمر يختلف، لكن إذا أراد أن يخرج بقرة كاملة أو إبلا بعيرا كاملا أو شاة، نقول الأفضل تخرج الإبل أفضل من البقرة والبقرة أفضل من الغنم لكثرة اللحم. طيب هذا إذا أراد على سبيل العموم إذا أراد أن يخرج كاملا، لكن ما هو أفضل ما هو أفضل كل جنس؟ يعني من حيث العموم الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم. طيب ما هو أفضل الإبل وما هو أفضل البقر وما هو أفضل الغنم؟ الفقهاء يقولون أفضل كل جنس أسمن ثم الأغلى، يقولون الأسمن ثم بعد ذلك الأغلى ثم بعد ذلك الأملح، الأسمن الأغلى الأملح. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن أفضل كل جنس بحسب القيمة، فكلما كان أغلى فهو أفضل عند الله عز وجل، يعني كل ما كان أغلى فهو أفضل عند الله عز وجل. هذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثني سواه. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان شروط الأضحية والعقيقة والهدي، فالشرط الأول من شروط الأضحية والهدي والعقيقة، الشرط الأول السن، أن تبلغ السن المعتبر شرعا، أن تبلغ السن المعتبر شرعا. طيب وما هو السن المعتبر شرعا؟ يقول السن المعتبر شرعا هو أن تكون جذع ضأن أو ثنية معز أو ثنية إبل أو ثنية بقر. الضأن لا بد أن يكون جذعا، وما عداه يشترط أن يكون ثنية، ما عداه من الإبل والبقر والمعز يشترط أن يكون ثنيا، وهذا باتفاق الأئمة، وإن كانوا يختلفون، هم يختلفون في تفسير الثني والجذع، من هو الجذع، متى يكون جذعا ومتى يكون ثنيا إلى آخره، يختلف، وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذلك. ودليل هذا الشرط ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وهذا يدل على المسنة هي الثنية، يعني يدل على أن ما ذكره الفقهاء رحمه الله أنه يشترط ثني المعز وثني الإبل وثني البقر. بقينا في الضأن، لا بد أن يكفي أن يكون جذعا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعا من الضأن، قال العلماء رحمه الله بأن هذا محمول على الأفضلية، كان هذا محمول على سبيل الأفضلية. وقد جاء في حديث أم بلال عن أبيها هلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ الجذع من الضأن ضحية، يجزئ الجذع من الضأن ضحية، لكن هذا الحديث فيه ضعف. قال المؤلف رحمه الله: وثني سواه. فالإبل خمس، يعني الثني من الإبل له خمس سنين، والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن نصفها. نعم، نصف سنة. فالإبل ما له خمس سنوات، والبقر ما له سنتان، والضأن والمعز ما له سنة، والضأن ما له ستة أشهر. نعم. وهذه يعني هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والفقهاء يختلفون في الأسنان، يعني يختلفون في الأسنان، في أسنان مثل هذه الأشياء. نعم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة إلى آخره، نتكلم عليه إن شاء الله الدرس القادم.